قال المؤلف رحمه الله توقفنا عند قوله وذكرت بعد هذا بابا في موجبات الترجيح وبناء الصلاة إن شاء الله، ثم قال وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، سمى كتابه هذا بهذا العنوان، قال سميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. التنزيل هذا اسم من أسماء القرآن، أسماء القرآن التنزيل كما سنشير إليه. إذا فالمعنى هذا الكتاب مسهل لعلوم القرآن، فواضح من عنوانه أنه قصد بتأليفه بيان علوم القرآن والتفسير مع تفسير القرآن الكريم. إذن لم يقصد رحمه الله مجرد التفسير، وإنما قصد إذن بيان قواعد التفسير وعلوم القرآن، لذلك سماه لعلوم التنزيل أي علوم القرآن وعلوم التفسير. قال رحمه الله وقدمت في أوله مقدمتين. هو الآن كلامه هذا ماذا يسمى؟ مقدمة. ويقول في المقدمة قدمت في أول الكتاب بمقدمة، إذن فهذه مقدمة للمقدمة. المقدمة الأولى قال إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، وهي قواعد كلية جامعة كما ذكر في علوم القرآن وأصول التفسير وما يحتاج إليه المفسر وما لا بد له منه، وسيأتي إن شاء الله. هذا هو الباب الأول، في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة تتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره. والأخرى المقدمة الثانية قال فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن، فبين معاني تلك الألفاظ التي فيها شيء من الغرابة والتي ليست مشهورة ومستعملة ومتداولة بين الناس، وضحها رحمه الله وبين معانيها، فجعل تلك المقدمة الثانية كأنها كتاب في مفردات القرآن الكريم. ترون بعض المؤلفات المختصرة في مفردات القرآن الكريم، كتب صغيرة، فجعله المقدمة الثانية مثل تلك الرسائل والأجزاء الصغيرة في بيان مفردات القرآن الكريم. ولذلك هذه الألفاظ التي سيبينها في المقدمة الثانية إن شاء الله لن يكررها في مواضعها في القرآن الكريم أثناء التفسير، لأنه قد ذكرها في المقدمة فيحيلك على المقدمة، يقول ومعنى كذا قد ذكرناه هناك، فلا يحتاج إلى تكرار ذلك في كل موضع لأنه قد بيّن ذلك في المقدمة الثانية. إذا الخلاصة، المقدمة هذه الخطبة للكتاب ماذا ذكر فيها؟ ذكر فيها أمورا. الأمر الأول أنه جعل هذه المقدمة تمهيدا لمقدمتين اثنتين آتيتين. الأمر الثاني أن علوم القرآن من مقاصد تأليفه، فليس كتابه تفسيرا محضا، وإنما هو تفسير قصد فيه ذكر مسائل علوم القرآن بدليل ما ذكر في المقدمة وبدليل العنوان كتاب التفسير لعلوم التنزيل. يستفاد أيضا أو مما ذكر في المقدمة بيّن مقاصده رحمه الله من التأليف، إذا فمقاصد التأليف عنده كانت واضحة بيّنة لا غموض فيها، وكل مقصد اشتمل على فائدة كما سبق بيانه، وبيّن منهجه في هذا التفسير. إذا فمن خلال المقدمة استفدنا أن مقاصده في التأليف ظاهرة، وأن منهجه أيضا فيه في تأليفه بيّن. الأمر الرابع الذي ذكر في المقدمة أنه اعتنى بتحقيق أقوال المفسرين كما بيّن ذلك، فرجح القوي منها وأهمل الباطل، وربما ذكره في بيان بطلانه وسقوطه كما نبه عليه. الأمر الخامس الذي ذكر أنه اعتمد في تفسيره في كتابه هذا على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال، لأنه قال لك إذا تعارضت الأقوال فإنني أرجح لك وأميز لك الصحيح من السقيم والقوية من الضعيف الراجح من المرجوح اعتمادا على القواعد العلمية المعروفة. إذا هذه خلاصة ما ذكر في هذه المقدمة. ثم قال رحمه الله الآن سنشرع في مقدمة الأولى لقاتها رحمه الله تشتمل على قواعد كلية أو أبواب كلية وقواعد نافعة جامعة. إذا المقدمة الأولى التي ذكر فيها أمورا تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، فقال رحمه الله: المقدمة الأولى فيها 12 بابا. المقدمة الأولى جعل فيها رحمه الله 12 بابا، قال فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقصه وتحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه. إذا هذه أمور تأتي معنا في هذا الباب الأول، نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقصه أي وشكله وتحذيبه أي وتعشيره وذكر أسمائه. إذا الأمر الأول اللي عندنا في الباب الأول واش؟ نزول القرآن. يقول المؤلف: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الوحي وبعث صار نبيا وهو ابن 40 سنة. لما بلغ من العمر 40 سنة عليه الصلاة والسلام نزل عليه، بدأ القرآن ينزل عليه ابن 40، ومكث بمكة 13 سنة على المختار، ثم هاجر إلى المدينة وتوفي وعمره 63 سنة على المختار، على القول المختار والصحيح، خلافا لمن قال إنه توفي وهو ابن 60 سنة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مكث بعد نزول الوحي عليه 20 سنة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد نزول الوحي عليه كم سنة؟ مكث 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنين بالمدينة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المدة كلها كان ينزل عليه فيها القرآن، اللي هي 23 سنة، من 40 إلى أن توفاه الله تعالى. فبعض القرآن نزل عليه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وبعض القرآن نزل عليه بالمدينة، وسيأتي مبحث ذلك في الباب الثاني. قال: فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة. هذا قول 20 سنة بناء على أنه توفي وهو ابن 60، وهو قول مرجوح. والقول الثاني الذي ذكره بصيغة قيل هو المختار، قال: وقيل كانت 23 سنة. هذا الثاني هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على حسب الاختلاف. علاش قال لك بعضهم المدة كيقول المدة 20 سنة، وبعضهم يقول في المدة إنها 23 سنة؟ ما سبب الخلاف؟ قال لك على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 أو 63؟ فمن قال إنه توفي وهو ابن 60 قال مدة نزول القرآن 20 سنة، ومن قال وهو ابن 63 قال مدة نزول القرآن هي 23 سنة، وهذا هو المختار. قال: وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تنزل عليه السورة كاملة، كسورة الكوثر نزلت عليه كاملة، وسورة الإخلاص نزلت كاملة، وسورة الفلق نزلت كاملة، والفاتحة على الصحيح نزلت كاملة، خلافا لمن قال نزل جزء منها بمكة وجزء بالمدينة. أكثر قصار السور نزلت على رسول الله كاملة، أي دفعة واحدة في آن واحد قصار السور تنزل السورة كلها. قال: وربما تنزل عليه آيات متفرقات، وهذا يقول فش طوال كالبقرة، يمكنش تنزل عليه في آن واحد، وسورة آل عمران والنساء السبع الطوال كلها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد. إذا فتنزل عليه آيات متفرقات، والآيات المتفرقات التي تنزل عليه يعني مرة تنزل عليه آيات موجودة الآن في المصحف في أول السورة، وأحيانا آيات في وسطها، وأحيانا آيات في آخرها، وأحيانا العكس. لكن من رتب تلك الآية؟ رتبها النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء. إذا قال: وربما تنزل عليه آيات متفرقات، كل مرة تنزل عليه بعض الآيات، يعني مثلا مرة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، ثم مرة أخرى تنزل عليه واذكروا الله في أيام معدودات مثلا، فتنزل عليه آيات متفرقة. بعد ذلك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيضم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. يقول للصحابة ضعوا هذه الآية في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، وضعوا هذه الآية بين كذا وكذا، وهذه الآية بين كذا وكذا حتى تكمل السورة. وهذا الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم للآية أمر ثابت بالوحي، وضع بالوحي من الله تعالى، لا مجال للاجتهاد فيه. ولذلك العلماء لم يختلفوا في أن ترتيب آي السور، ترتيب الآي في السورة، يعني الآيات الموجودة الآن في سورة البقرة، ذاك الترتيب ديال الآيات في سورة البقرة أجمع العلماء قديما وحديثا على أنه أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا من الصحابة. الصحابة ماشي صحابة من يرتبوا الآية، الآية ارتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدف السور التي نزلت آيتها متفرقة، أما السور التي نزلت كاملة فالأمر فيها واضح. التي نزلت آية ثم ارتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى بالإجماع، وإنما الخلاف سيأتي معنا إن شاء الله في ترتيب السور لا في ترتيب آي السور. الخلاف إنما هو في ترتيب سور القرآن الكريم، أما آي السورة الواحدة فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكر لنا هنا فائدة، وهي أن البسم أحيانا تنزل عليه السورة كاملة، وأحيانا تنزل عليه آيات متفرقات على حسب الوقائع والأحوال أو على حسب الأزمنة والأمكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب تلك الآية ويقول ارفعوا هذه الآية مكان كذا، خصوصا من كان يؤمر بهذا؟ كان يؤمر بهذا بالخصوص كاتبه عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كاتب الوحي وكاتب القرآن على عهد رسول الله. ثم قال وأول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر المزمل، وقيل أول ما نزل المدثر وقيل كذا كذا. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ في ذلك خلاف، لكنه خلاف ليس بالقوي. القول المختار والصحيح كما سيقول ولبغون هو الأول هو الصحيح، القول الصحيح والراجح في المسألة، وإن وقع فيها الخلاف بين الصحابة، القول الراجح والصحيح والذي عليه أكثر الصحابة وعليه الأدلة الصحيحة عن رسول الله أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة العلق، أول سورة العلق، الآيات الخمس الأول من سورة العلق. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هذا الهدى. هذه الآية الخمس من أول سورة العلق هي أول ما نزل على رسول الله على القول الصحيح كما في صحيح البخاري في حديث بدء الوحي المشهور. وهذا القول هو الذي صدر به المؤلف، أول قول النبي هو هذا، قال لك وأول ما نزل القرآن صدر سورة العلق وهذا هو الصحيح، ثم بعدها المدثر ثم المزمل. وإذا ثبت الفرق، العلق لما نزلت هذه السورة كان فيها الأمر موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم اقرأ أنت يا محمد، لما نزلت المدثر انتقل معه الله تعالى من العلم إلى الدعوة إلى التعليم، فقال قم فأنذر وربك فكذب، ثم بعد ذلك المزمل. هذا القول الأول. القول الثاني أن أول ما نزل هو سورة المدثر، وهذا القول قال به جابر رضي الله عنه من الصحابة، ولولا قول جابر هذا لما كان في المسألة خلاف. فجابر رضي الله عنه من الصحابة صح عنه أنه قال أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وهو محجوج بالأحاديث الصحيحة الدالة على أن صدر سورة العلق نزل قبل سورة المدثر. وهذا لاحظوا صدر سورة العلق الآيات الخمس الأول من سورة العلق هي أول ما نزل. في ذلك مثال لما تحدثنا عنه قبل، وهو أن المتصلة ربما تنزل عليه آيات متفرقات، فسورة العلق تنزل خمس آيات فقط وبعد مدة عاد تتمت السورة، ومن قال لهم ضعوا هذه التتمة بعد علم الإنسان ما لم يعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القول الثاني. والقول الثالث وهو قول ضعيف جدا في غاية السقوط، وهو أن أول ما نزل هو فاتحة الكتاب، قول ضعيف جدا، لأن فاتحة الكتاب قيل إنها مدنية بعض أهل العلم قال سورة مدنية يعني نزلت بعد الهجرة، وزمن طويل بين أول ما نزل وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. كل هذا بلا الخلاف، لذلك هذا القول قول ضعيف. والقول الأول هو الصحيح، لذلك كان المؤلف الأقوال ثلاثة أشقال، والأول هو الصحيح. لماذا؟ لماذا كان صحيحا؟ ما سبب ذلك؟ قال لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديث طويل في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، حديث قصة بدء الوحي المشهورة في صحيح البخاري. جاء الملك وهو بغاء حراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل جاء إلى رسوله بغاء حراء، قال فأخذ لي فغطى لي حتى بلغ مني الجهد، ثم أغسل لي فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذ لي فغطى لي ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أغسل لي فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذ لي فغطى لي الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أغسل لي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية الخامسة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع، ذهب إلى خديجة رضي الله عنها، وقصتها معه مشهورة. إذن هذا القول هو الصحيح. قال المؤلف وفي رواية من طريق جابر فقال رسول الله زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر، هذا هو القول الثاني. القول الثاني قلنا أن أول ما نزل هو سورة المدثر، والذي قال بهذا القول الصحيح هو جابر. من اللي هو القصة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه بغال حراء يا أيها المدثر، والرواية الأولى هي المحفوظة وهذه شاذة. إذن هذا هو المبحث ديال أول ما نزل من القرآن. ما هو آخر ما نزل من القرآن؟ قال لك المؤلف وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها، وقيل غير ذلك. آخر ما نزل من القرآن فيه خلاف قوي كبير، خلاف قوي ومعتبر وكبير. أول ما نزل القرآن قلنا الصحيح صدر سورة العلق، لكن آخر ما نزل فيه خلاف قوي طويل كبير عند العلماء. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الصحابة اختلفت الآثار عنهم، فمنهم من قال آخر ما نزل سورة النصر، ومنهم من قال آخر ما نزل آية كذا، ومنهم من قال آخر ما نزل آية كذا من سورة المائدة وسورة البقرة وغير ذلك أقوال. وبعض العلماء حاول الجمع بين تلك الأقوال، فقال هل عبارة آخر ما نزل عند السلف إما أن يقصد بها الآخرية المطلقة أو الآخرية النسبية، والآخرية النسبية إما أن يقصد بها الآخرية بالنسبة إلى سورة معينة، أي آخر آية نزلت من سورة البقرة، أو آخر آية نزلت من سورة المائدة، أو أن يقصد بها آخر آية نزلت في موضوع ما، مثلا في موضوع الربا آخر ما نزل كذا، في موضوع الخمر آخر ما نزل كذا. إذا فهذه كتبة آخرية نسبية، ولذلك اختلفت أقوال الصحابة، فمنهم قال آخر ما نزل كذا، ومنهم قال آخر ما نزل كذا، آخر ما نزل كذا، فيذكر كل واحد منهم آخرية بالنسبة إلى شيء معين. فلذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه في المقدم من هذه الآثار. إذا فآخر ما نزل من القرآن ليس فيه شيء قطعي، وليس فيه نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيه قوي وكبير ومعتبر. لكن المشهور هو ما ذكر المؤلف رحمه الله أن آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، لأنها تؤذن باقتراب أجله عليه الصلاة والسلام، كما فهم ذلك من الآية عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة. وقيل سورة الكوثر هي آخر ما نزل، وقيل آخر ما نزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقيل غير ذلك. قال المؤلف وقيل آية الربا التي في البقرة، وهي قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل الآية التي قبلها، وقيل غير ذلك كما ذكرت لكم. إذا آخر ما نزل فيه خلاف قوي، والآثار التي ورد عن السلف قد يقصد بها الآخرية النسبية لا المطلقة. قال رحمه الله وكان القرآن على عهد رسول الله مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال. انتقل الآن يبين لنا مسألة جمع المصحف وكتابته، يبين لنا هذا الكلام الآتي، متى جمع المصحف ومتى كتب، لأنه نقلنا في نزول القرآن وجمعه في المصحف. هذه النقطة الثانية الآن، جمع القرآن في المصحف والكتابة، متى حصل ذلك؟ أو ما هي الأطوار التي مر منها القرآن الكريم في جمعه، عند جمعه، هي الأطوار التي مر منها؟ قال: وكان القرآن على عهد رسول الله تظلم مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، يعني جمع القرآن الكريم على ترتيب نزوله، رتب سور القرآن الكريم كما هي مرتبة في نزولها، هذا هو المقصود. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد، هكذا يقول المصنف. أولا، هذا الأثر الذي يروى عن علي أنه جمع الناس في بيته، قعد في بيته وجمع الناس، هذا الأثر غير صحيح، لم يصح، بعثه الحافظ ابن حجر رحمه الله لانقطاعه. وقال الحافظ رحمه الله: يسلمنا صحته، لكان المقصود بجمعه أي حفظه في الصدور، فجمعه على ترتيب نزوله، بمعنى أنه رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس جمعهم لحفظه ليحفظوه في صدوره. وقوله إذا الأثر لم يصح، وقول المؤلف ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد، ماذا يقصد بالعلم؟ علم كبير وعلم غيبون، القرآن كلام الله تعالى، فغاية ما يمكن أن يوجد من العلم هو رأي واجتهاد علي رضي الله عنه في ترتيب سور القرآن الكريم على نزولها، بمعنى أننا لو وجدنا ذلك المصحف ولو صحت الرواية، شنو العلم اللي غنلقاو فيه؟ غنلقاو فيه الرأي ديال علي رضي الله عنه في ترتيب آيات القرآن الكريم على حسب نزولها. غنقول رأي علي أن هذه الآية هي أن هذه السورة أول ما نزلت، اتبعوا هذه السورة، هذا غاية ما يمكن أن يوجد فيه من العلم، لأن القرآن لا يجوز أن يخلط، لما كان يكتب في الزمن الأول لا يخلط بآراء الناس ولا فتاويهم ولا اجتهاداتهم ولا تفسيراتهم، يجب أن يبقى مجردا لئلا يختلط على الناس كلام الله بكلام البشر. إذا فالعلم الكثير يقصد به رأي علي في ترتيب النزول، ولا شك أن رأي واجتهاد علي إذا وصل إليه كان قويا، لأن علي رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن كما هو معلوم، علي من أعلم الصحابة بكتاب الله، فلو وجدنا رأيه أو اجتهاده في هذه المسألة لكان رأي قويا معتبرا، لكن هل يكون قولا مقدما على قول ما سواه؟ الجواب لا، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا من أعلم الصحابة بالقرآن، وزيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالقرآن، وغيرهم من الصحابة، فحينئذ إذا أجمعوا على ترتيب معين يكون قويا، لكن إذا اختلفوا لا يكون قول علي حجة على ابن مسعود ولا على ابن عباس ولا العكس. إذا فقوله لكان فيه علم كبير أقصى ما يمكن أن يكون من العلم هو رأي علي في ترتيب نزول القرآن، وستأتي المسألة إن شاء الله سنذكر القول الصحيح فيها ترتيب سور القرآن الكريم. قال: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، هذا في عهد أبي بكر الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، هذا إلى هنا صحيح، القصة ترى إلى هنا قصة صحيحة. قال: فجمعه في صحف غير مرتب الصور. قوله غير مرتب الصور فيه نظر، لأن الأصل والأظهر، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم المحققين، أن أبا بكر الصديق لما جمع القرآن أمر بجمع القرآن فإنه جمعه كما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن خلافا لما توهم العبارة السابقة كان على المفترقة في الصحف وصدور الرجال، لو كان أيضا مجموعا عند بعض الصحابة، فكان عند حفصة، فكان عند زيد بن ثابت مصحف على كتبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أبو بكر رضي الله عنه جمع تلك الصحف التي كانت متفرقة ومنتشرة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمر كتابه وعلى رأسهم كاتب رسول الله زيد بن ثابت كان منهم، أمرهم أن يجمعوا تلك الصحف في مصحف واحد وأن يقارنوا بين المتفرقات وبين المصحف المجموع. إذا فجمعوا تلك الصحف في مصحف واحد بالترتيب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وعلى هذا فترتيب السور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن قال إنه جمعه غير مرتب السور. إذا أبو بكر جمعه مرتب السور، ولا دليل صحيح صريح في أنه جمعه غير مرتب. لا واحد. ثانيا الأصل أنه جمعه مرتبا على الترتيب الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو الأصل، والقول بخلافه يجب عليه الدليل. القول بأنه خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترتيب، هذا قول يلزمه الدليل الصحيح الصريح، بمن احتج الدليل الذي يحتمل لا يصلح في هذا المحل، وإن كان الدليل غير صحيح فالأمر ظاهر. إذا القول بأنه جمعه غير مرتب سوى قول ضعيف لا يصح. وسبب القول به هذا القول قال به بعض أهل العلم، ليس قول غير موجود، لا قال به بعض العلماء. وسبب القول به بعض الآثار التي رويت عن ابن عباس وغير الصحابة، والتي توهم أو يحتمل أن تكون فيها دلالة على أن ذلك المصحف غير مرتب، لكنها ليست صريحة في ذلك، مع أنها ليست صحيحة. ومن هذه الآثار أثر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد في مسنده أن سورة الأنفال ما كانت سورة التوبة ما كانت بعد سورة الأنفال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختلفوا في ذلك، ونحو هذا من الآثار. لكن هذه الآثار إما أن تكون غير صحيحة، وإذا صحت لا تكون صريحة في الدلالة على أن هذا لم يكن على عهد رسول الله، تكون محتملة لهذا وجه، أو أن الجهل كان من بعض الصحابة، بعض الصحابة ما كانت عارف. إذا فلا يعلن عن الأصل. شو الأصل؟ أن الصحابة لما رتبوا المصحف على عهد أبي بكر الصديق رتبوه على الترتيب الموجود الآن، وهنا يجب على أنه اعتمده عثمان رضي الله عنه، رتبوه على الترتيب الآن، وأبو بكر أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل والأنهار. فالقول بخلافه بأن القرآن لم يكن مرتبا على عهد أبي بكر أو لم يكن مرتبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول يحتاج إلى دليل. والدليل على هذا أنه جاءت أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب السور فيها موافق لترتيب السور الآن في زمننا هذا. المؤلف ويرى أنه من بعد غير قلنا فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت الذين كتبوا معه المصحف، لأن هذا العلماء يرون أنه في عهد أبي بكر الصديق لم يكن مرتبا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتبا. إذا الترتيب الموجود الآن المتداول بيننا إنما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، هذا هو الذي ارتضاه المؤلف. لكن هناك قول آخر وهو قول القوم الذي أشير إليه الآن، أن عثمان رضي الله عنه من يشبع الصحابة بل يكتبوا المصحف في عهده أمرهم فقط بالنسخ، لم يأمرهم بالإجراء، قال لهم نسخوا المصاحف التي كانت موجودة، ولذلك جعل لهم المصحف الذي يعتمدونه واحد المصحف كان عند حفصة، والمصحف الذي كان عند حفصة كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال لهم جعلوه هو الأم لا اختلفتوا ارجعوا لي. إذا فهم ما كان منهم إلا النسخ، مع أنه تجد زيادة لا في الترتيب ولا التقديم ولا التأخير. إذا فهذا دليل على أنهم كتبوا لك شيء مثل بعد أبي بكر. وأبو بكر لا يوجد دليل على أنه خالف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يكون موافقا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول هو المختار خلاف لما عند المؤلف. فهم؟ إذا قلت أحاديث كثيرة جاء فيها ترتيب السور على ما هو عليه الآن، ولم يأتي ما يدل على خلاف ذلك، إذا هذا القول هو المختار. والقول الآخر الذي اعتمده المؤلف هنا يرى أهله حتى وقول البعض أهل العلم المعتبرين، يرى أهله أن ترتيب الصور على ما عليه الآن المصحف اللي عندنا إنما هو اجتهادي من الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه. الصحابة اجتهدوا ودعوا الآية ورتبوا على الترتيب الموجود الآن. وهل الخلاف قد يقول قائل هل ينبني عليه شيء؟ مش ترتب شيء أثر هذا الخلاف؟ هل هذا الترتيب لأنه إذا قلنا هو على ما كان عليه في عهد رسول الله، إذا هو ترتيب توقيفي، ترتيب من الله تعالى بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لم يغير جمع، وعثمان نسخ، أبو بكر جمع وعثمان نسخ، إذا فالترتيب توقيفي. وعلى القول الثاني ترتيب اجتهادي من الصحابة. طيب ما الذي ينبني على الخلاف؟ ينبني على خلاف أمور، منها واحد العلم أو واحد الموضوع كبير في التفسير، وهو موضوع المناسبات بين الصور، موضوع يتطرق له كثير من المفسرين، وهو المناسبة بين الصورة والصورة التي قبلها. تجد كثيرا من العلماء المفسرين عند كلامهم على أول السورة يذكرون المناسبة بين السورة والسورة التي قبلها، يقول المناسبة بينهما كذا. فإن كان الترتيب توقيفيا فحينئذ استخراج المناسبات أمره ظاهر، لأن ذلك الترتيب من الله. وإن كان الترتيب اجتهاديا من الصحابة فلا قيمة لذلك العلم، لأن المناسبات معدومة قيمة، لأن الترتيب اجتهادي من الصحابة فقد يراعون فيه ما رآه المفسر وقد لا يراعون فيه ذلك. فهم؟ إذا يقول لك المؤلف هذا كله كأنني لخص هذا وما سيأتي إن شاء الله. يقول فجمعه، إذا قوله مخافة لذنب موسي القرآن إلى هنا صحيح، لكن قوله فجمعه في صحف السور لكن غير مرتب السور على محل نظر غير مسلم. وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. الصحف التي جمعت بشيء متفرقة بعد جمعها بقات عند حفصة رضي الله عنها، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، في خلال ذلك يعني بعد خلافة أبي بكر وخلافة عمر، في خلافة عثمان، في عهد عثمان، انتشرت صحف كثيرة كتبت في الآفاق عن الصحابة. وهذا قوله انتشرت يعني انتشرت انتشارا كبيرا باعتبار ما قبلها، باعتبار الزمن لقبل، ماشي انتشار كانتشار القرآن في زمننا هذا، يعني يعد انتشارا باعتبار ما قبله من الزمن. قال وكان بينها اختلاف، انتشرت صحف فيها القرآن الكريم لكن كان بين تلك الصحف اختلاف، وكان يتنازع الناس، كان الناس من التابعين يختلفون في بعض آية القرآن الكريم، لأن الصحف المنتشرة بينهم فعاد عثمان رضي الله تعالى عنه بينها اختلاف، فكانوا أحيانا يختلفون، واحد يقرأ الآية بوجه والآخر يقرأها بوجه آخر، فيقع بينهم خلاف ولا يجدون من يرجع إليه. هل وقوع الخلاف بينهم أمر عادي بشيء شافي، لأن الخلاف في آية القرآن الكريم كان يقع بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يرجعون إلى رسول الله، بل يختلفون يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيصوب يقول هذا هو الصواب ولا هذا خطأ. لكن في خلافة عثمان يختلف الناس لمن يرجعون، لا يوجد شيء يتحكمون إليه ليميزوا الصحيح من غيره، والصحيح هو الذي يقرأ به فلان والصحيح هو الذي يقرأ به فلان. فلما رأى حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر، وفي العهد انتشر الإسلام ودخل العجم إلى الإسلام، تفرق المسلمون في الدنيا، فالمقصود أن حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر اختلاف الناس وتنازعهم بسبب هذه الصحف التي انتشرت. قال فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان اللي كان خليفة حينئذ بجمع الناس على مصحف واحد لئلا يقع بينهم هذا التفرق. ويجب أن يعلم أن الناس خلافة عثمان رضي الله عنه كخلافة من قبله كانوا يعتمدون على الصحف في أخذ القرآن بقلة، الأكثر أنهم كانوا يأخذون القرآن مشافهة، كانوا يأخذون القرآن بالحفظ هذا هو الأكثر، وبعضهم كان يأخذه بالصحف، هذا اللي كان يأخذ الصحف كان يقع بينه مشكلة. إذا فأشار حذيفة إلى عثمان بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم لئلا يختلفوا ويقع بينهم ما يقع من النزاع والتفرق وربما ما هو أكثر من ذلك. قال فانتدب لذلك عثمان، عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة ندب نفسه لذلك، فانتدب لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، أي ندب نفسه لذلك لأنه عمل جليل خدمة القرآن. وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية. علاش جعل معه ثلاثة من قريش؟ حتى إذا اختلفوا وجدوا خلافا، أو اختلف هؤلاء الثلاثة مع زيد بن ثابت رضي الله عنه يكتبون القرآن بلغة قريش، لأنه نزل في الأرض بلسانهم، نزل بلغتهم. قال وأمر زيد بن ثابت بجمعها، وزيد بن ثابت مرة أخرى إذا زيد بن ثابت كتبه على عهد رسول الله، وكتبه في خلافة أبي بكر، ومرة أخرى في خلافة، ولذلك كان مشهورا باش بكاتب الوحي، كان يقال فيه كاتب الوحي رضي الله تعالى عنه. إذا جعل معه هؤلاء الثلاثة كلهم قرشيون من قريش، وقال لهم إذا هو عثمان سدد نعم سدد، ولذلك أعطاهم المنهج، عثمان هو اللي أعطاهم المنهج الذي يكتبون عليه، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامة في هذا الجمع الأخير. إذا الشاهد قال له اعطوا منهج، إذا اختلفتم في شيء مع زيد فاجعلوه بلغة قريش، علاش تعصبا لهم؟ لا، لأنه نزل بلسانه، بلغتهم، إذا بين لهم منهجا عاما يعملون عليه في جمعهم للقرآن الكريم. وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، ما الإمام؟ أي هو المصحف الأم، هما جمعوا المصاحف اللي كانت موجودة والصحف اللي كانت متفرقة، لكن عند الاختلاف ما هو المصحف الذي جعلوه إماما؟ هو المصحف الذي أجمع عليه الصحابة في عهد أبي بكر، راه قلنا كان عند عمر ومن بعد من عمر كان عند حفصة فيما مضى، ذكرت هذا. إذا المصحف الذي كتب على عهد أبي بكر أخذه بعد ذلك عمر، ثم بعد عمر بقي عنده، فجعلوا تلك الكتابة التي أجمع عليها الصحابة بعد أبي بكر هي المرجع له. إذا شو كان العمل ديالهم؟ النسخ، مجرد النسخ. قال وكان عثمان يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، لأنه رد قسم ينتدب لذلك، فكان يتعهدهم ويرى عملهم هذا. فلما كمل المصحف نسخ عثمان منه نسخا، لما انتهوا من النسخ، فلما نسخ عثمان منه نسخا، إذا انتهوا من النسخ نسخ منه عثمان نسخ. والصحيح أن عدد النسخ التي نسخ عثمان ستة، نسخ منه عثمان ستة من النسخ، نسخة أخذها هو اختص بها لنفسه، وهي النسخة التي توفي وهو يقرأ فيها القرآن، ونسخة كانت عند زيد بن ثابت يقرئ عليها الناس بالمدينة، يعلم الناس القرآن في المدينة بتلك النسخة، والنسخة الثالثة أخذ بها لأهل مكة، أهل مكة كلهم عندهم نسخة واحدة يتعلمون بها كتاب الله. النسخة الرابعة أرسل بها لأهل البصرة، والخامسة لأهل الكوفة، والسادسة لأهل الشام. ولذلك هذه الأماكن الست هي أماكن القديمة، هي أماكن القراء، القراء السبعة والقراء العشرة كلهم من هذه، إما من مكة أو من المدينة أو من الشام أو من الكوفة أو من البصرة، القراء المعروف كلهم من هذه الأماكن التي أرسل إليها رضي الله عنه هذه النسخ. إذن فبقيت ست نسخ هي التي كان يتعلم على وفقها الناس كتاب الله تبارك وتعالى، ووجهها إلى الأبصار، قلنا الأبصار كوفة البصرة الشام ومكة، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والقائم بالخطا والمعنى واحد، يعني أمر بإتلافها إما بالإحراق وإما بالخرق، لأن تخرق أي تتلف تخرق. يعني شنو هي الصحف التي أمر أن تحرق وتخرق؟ ما عدا ما جمعه الصحابة أو ما أجمعوا عليه من الصحف الأخرى التي كانت متفرقة عند بعض الصحابة أو بعض التابعين، أمر بها أن تحرق أو تخرق إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فعبد الله بن مسعود أبى وامتنع أن يعطي نسخته لهم لإحراقها، واعترض على فعل ماذا، خالف فعلهم هذا ولم يقبل أن تتلف نسخته، فبقيت نسخته عنده رضي الله تعالى عنه. ولذلك أكثر القراءات الشاذة المخالفة لقراءات العشرة أكثرها قراءات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أكثرها قراءات مسعود هي الشاذة المخالفة لمعناها، أما قراءة أبي بن كعب والصحفة قليل جدا أن تجدها شاذة، نعم يوجد فيها الشاذ لكنه قليل بالمقارنة مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال فترتيب السور، إذا لاحظ هذا راه تفريع عما سبق، فإذا تقرر ما سبق فاعلم أن ترتيب السور على ما هو الآن عليه في الزمن هذا هو بالفعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، إذا المؤلف يرى أنه اجتهادي من الصحابة. وقد أشرنا إلى الفوج الآخر أنه ما كان لهؤلاء إلا النسخ، ونسخوا ما كان على عهد أبي بكر، وما كان على أبي بكر أيضا إجمع عليه الصحابة، والأصل أنهم أخذوه على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بخلاف ذلك خلاف الأصل ولا بد له من دليل. قال: وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. هذا رأيه رحمه الله. وقد قيل إنه أي ترتيب السور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. قوله وذلك ضعيف مردود، بل هذا هو الأصل. لماذا يقول الترتيب برسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن رسول الله قال رتبته؟ لا تقول لأن هذا هو الأصل، ومن ادعى عكسه فعليه الدليل. لقال الترتيب ديال السور كان باجتهاد الصحابه يلزمه دليل صريح صحيح، والا اجتمع عثمان اعتمدوا على مصحف ابي بكر، وابو بكر جمع الصحابه على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل. فالاصل انه ترتيب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترده الاثار الوريده، هذه الاثار التي ترده بعضها ضعيف وبعضها ليس بطريق محتمل، يمكن الجواب عنه، يمكن أن يخرج، ولذلك الآثار التي ذكرت هذا تفاصيله مذكورة في علوم كتب علوم القرآن كالإتقان ونحوه من كتب العلوم. فالآثار التي استدلوا بها بعضها ضعيف وبعضها محتمل لهذا وذاك، ولذلك أجاب عنه أهل العلم الذين يرون أن الترتيب ليس اجتهاديا، أجابوا عن هذه. قال: وأما نقص القرآن وشكله، وهذا المنحكي تسمى ضبط المصحف أو علم الضبط. متى وقع الضبط؟ لأنه لما كتب على عهد أبي بكر وعهد عثمان كتبت هيئات الكلمات دون ضبط ولا شكل. ضبط الشكل ما كان معروفا عند العرب قديما ولا في الأزمان المتقدمة زمن الصحابة، ما كان يعرف الضبط ولا الشكل، وإنما كانت تكتب هيئات وصور الكلمات دون شكل ولا نقص. وهم لأنهم كانوا عربا يعرفون العربية ويعرفون سياقها وسباقها ولحاقها والمناسب من العبارات والألفاظ، كانوا يقرؤون الكلمة كما هي دون نقص ولا شكل، لأنهم يعرفون اللفظ المناسب في ذلك المكان من خلال ما تقدم من خلال ما يأتي. فلذلك لا يشكل عليهم التفريق بين القاف والفاء، ولا بين الصاد والضاد، ولا بين الطاء والظاء، ولا بين النون والتاء والياء والباء، كل هذا لا يشكل عليهم. ولكن لما دخل العجم إلى الإسلام وضاعت العربية أو ابتدأت بالضياع، اضطروا إلى وضع النقص، ثم بعد ذلك إلى وضع الشكل. أول شيء وضع على النقص للتمييز بين القاف والفاء، لأنه سمع النقص العربية، فما عندهمش مشكل يقرأوا اختلاف ولا اختلاق، حال اختلاف حال اختلاق عندهم. لا يعرفون العربية، لم يأخذوها سليقة، ليست العربية لهم جبلة، وبالتالي لا فرق عندهم، يمكن عندهم ويصح ويجوز أن ينطق بالكلمة كذا وكذا، لا مانع من ذلك، لكن العرب تمنعهم من ذلك جبلتهم، الجبلة اللي عندهم والسرقة اللي عندهم كتمنعهم من أن ينطقوا بالقاف مكان الفاء، أو الفاء مكان القاف، أو نحو ذلك. إذا الشاهد فاحتج إلى نقص المصحف لدخول من لا يعرف العربية في الإسلام، ولضياع اللغة العربية، لأنه في المكتب عزة اللغة العربية تضيع من بين الناس، وبدأ اللحن يظهر. قبل من 370 ما كانش اللحن، لم يكن اللحن معروفا عندهم عند العرب، لكن في زمن التابعين بدأ اللحن يظهر. في خلافة علي رضي الله تعالى عنه بدأ اللحن يظهر، فمن يبدأ اللحن كذا إذا الناس ما يقرأ في القرآن كما هو، فاحتج إلى النقص. لكن اختلف في أول من نقط المصحف. قال: وأما نقص القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي المتوفى 93 بأمر عبد الملك بن مروان، المتوفى 86، لأن الحجاج بن يوسف كان عاملا لعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان هو الخليفة، والحجاج كان عاملا له. والحجاج مع ما كان معروفا عليه من الشر والظلم والجوري كانت له عناية بالقرآن، اشتهر بها، كان مشتهرا ومعروفا بالعناية بالقرآن الكريم، مع ما ظهر منه من الفسق، وكل ما ظهر منه لا يخرجه عن الإسلام، كل ما ظهر منه يعتبر فسقا وظلما وجورا، ولكنه لم يكفر بإجماع المسلمين، إذ لم يكن معاندا للدين، لكن كان عنده شيء ما من العلال مع والخصومة مع بعض أهل الفضل والخير. كان له شيء من الخصومة والنزاع معه. إذا القول الأول أن أول من نقض المصحف هو الحجاج بأمر من عبد الملك بن مروان. وزاد الحجاج تحذيبه، الشيخ قال في قبل ونقضه وتحذيبه. وزاد الحجاج تحذيبه أي جعله أحذابا وأجزاء، لكن هذا لم يصح في زمنه وإنما وقع بعده. إذا هذا القول الأول. وقيل أول من نقضه يحيى بن يعمر متوفى سنة 29 و100 يعني بعد الحجاج. وقيل أول من نقضه أبو الأسود الدؤلي وهو مشهور قبل الحجاج متوفى سنة 69 للهجرة من كبار التابعين، كان في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المشهور أن أول من ابتدأ، على الأقل أول من ابتدأ النقط أبو الأسود الدؤلي. والنقط تطور بمعنى أنه وضع بعض معالم النقط، مثلا التفريق بين القاف والفاء ونحو ذلك، وهو يتطور شيئا فشيئا مع مرور الزمن. فكل هؤلاء كما ذكر بعض المفسرين كانت لهم مشاركة في النقط. أبو الأسود الدؤلي وضع شيئا من النقط، زاد عليه يحيى بن العسير من النقط، وهكذا. لكن الشكل لم يكن مؤلف من شكل. المشهور عندهم أن أول من شكل القرآن أي وضع فيه الحركات والسكون، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هو الخليل بن أحمد شيخ سيبويه. الخليل بن أحمد النحو الإمام النحوي المشهور متوفى سنة 70 و100 هو أول من شكل القرآن، وضع عليه الحركات والسكون. ثم تطور كذلك الشكل إلى أن وصل في زمن هذا إلى الصورة التي ترون. مثلا بعد الصلة نجد ياء صغيرة، بعد الصلة تلقى واحد لها صغيرة، له واو صغيرة، به ياء صغيرة، هذا مع مرور العصور وضعت هذه العلامات، وهكذا الأوقاف والمدود ونحو ذلك من النقط، ومثلا في زمن هذا يضعون متأخرون يضعوا علامات للتجويد ولا لا، علامات للتجويد، علامات للغناء وعلامات للإخفاء والإلقاف وهكذا. قال وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. وضع الأعشار، من الأعشار؟ وضع الأعشار أي جعل علامة على كل 10 آيات، لأن هذه الآيات لمجرد في القرآن 1، 2، 3، 4 لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد ما يوجد في مصحف عثمان، وإنما وقع ذلك في زمن التابعين. لكن في زمن التابعين لم يضعوا لكل آية علامة، كانوا في وضع 10 آيات علامة، فندوزوا آية الأولى والثانية والثالثة حتى العاشرة فيضعون علامة، ثم 10 بعد ذلك علامة، الأعشار المراد بها 10 ومضاعفاتها 10، 20، 30، 40، 50، فكل 10 آيات يضعون علامة، يعني 10 آيات كيدوزوا 10 هي 20 هي 30 علامة تدل على أن ما بين هذا وهذا 10 آيات. ثم بعد ذلك وضعوا الأخماس، شو الأخماس؟ 5 آيات ومضاعفاتها 15، 10، 15، 20، وهذا كما قلنا ظهر في عهد التابعين في زمن مبكر، لأنه قد كان في لما ظهر عهد التعشير والتخميس كان بعض الصحابة أحياء مذهبيين، ومنهم عبد الله بن عمر، وبعض العلماء في ذلك الزمن أنكر هذا، يعني هذا وضع الأعشار والأخماس فعهد في ذلك الوقت لما ظهر أول مرة أنكره بعض العلماء في ذلك الزمن، قالوا يجب أن يبقى الأمر كما كان عليه على عهد أبي بكر وعثمان، يعني ذلك المصحف الموضوع أجمع عليه الصحابة فلا يجوز أن يلحق به شيء من الزيادة، وهذا فقط منهم من باب سد الذريعة يعني سد الباب لئلا يتطاول الناس عن المصحف ويجي واحد يزيد فيه كلمة كما بعض العوام يفعلون ذلك بالمصاحف التي لا توافق روايتهم. فالمقصود هذا من باب سد الذريعة أمر أن لا بعض العلماء قالوا لا يجوز نزيد فيها، مع أن زيادة هذه العلامة على 10 آيات ولا 5 آيات لا علاقة له بالمعنى، أمر لا يغير المعنى، أمر فقط متعلق بتجزيء القرآن وتحسينه لينشط الحافظ عند حفظه. ملي بغي يحفظ يقول لي وصلت إذا راك حفظتي 10، وإذا وصلت إذا حفظت 10 آيات، وهكذا بعد ذلك وضعوا 5 آيات وضعوا لها علامة، ثم بعد ذلك وضعوا لكل آية علامة، واحدة في الآية الأولى، جوج، ثلاثة، ثم بعد ذلك صاروا يكتبون الأرقام واحد، جوج، ثلاثة، كان من قبل علامة نقطة، هذه آية نقطة، ثم بعد صارنا، وهكذا الأمر يتطور شوية ويذوق ويتفهم. فالأمر هذا على حسب العذر لا إشكال فيه، لأنه أمر ما عنده علاقة بالمعنى، وإنما أمر له تعلق بالتمييز بين الآية، لأنه حتى الأزمنة المتأخرة صار الناس لا يفرقون بين آية وآيتين. ربما يقرأ آية ويظنهما آية واحدة، فلما وضع هذا وقع في الأمر السيئ. ومن هذا تعرفون سبب خلاف الخلاف بين المصاحف في عدد آي بعض الصور، بعض الصور في عدد آيها خلاف، فبعض الصور هذه آية 69 فبعض المصاحف مثلا حفظ عدد الآية دي السورة 69 وبعض المصاحف 67 و 68. مش المقصود آية ناقصة، الكلمات هي هي، اللي ناقص غير وضع العلامة في المصحف، وضعوا العلامة بين هذا وهذا، المصحف لم يوضع. مثلا سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله آية واحدة. في بعض المصاحف صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، الأمر لا إشكال فيه. إذا شاهد تتمة الكلام على هذا تأتي إن شاء الله في درس الله سبحانه وتعالى. هل يمكن اعتبار مقدمة المصنف مقدمة علمي والمقدمة الثانية بعدهما مقدمة كتابي؟ لا، والجميع مقدمات علمي، مقدمات علمي، لأنه لم يذكر في ذلك الحد الموضوع الثمرة، يعني المسائل المتعلقة بالمعاني، وإنما هي في الغالب مسائل متعلقة بالألفاظ. والله أعلم.